الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة، فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة، ويحل العقدة، ويسوي اللبن عليه، ويكره الآجر والخشب، ولا بأس بالقصب، ثم يهال التراب عليه، ويسنم القبر ولا يسطح. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه. باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية، فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي. وقال أبو يوسف: ومحمد لا يغسلان، ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه، وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح. ومن ارتث غسل، والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يداوي أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيا. ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه، ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السالف تكلم المؤلف رحمه الله عن تغسيل الميت وعن تكبينه وعن الصلاة عليه وعن حمله وعن دفنه، وتقدم أن تكفين الميت له حالتان: كفن مجزئ وكفن كامل. كذلك أيضا حمل الميت له حالتان: حمل مجزئ وحمل كامل. وتقدم أيضا ما يتعلق بالصلاة على الميت. نعم، وذكر المؤلف رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق، وأن من يضع الميت في قبره يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة. وذكر أيضا أنه يكره الآجر والخشب في القبر، وذكر أيضا أن القبر يسنم ولا يسطح، وقلنا بأن هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه. الاستهلال، استهلال الصبي، هو صياحه ورفع صوته عند الولادة. استهلال الصبي صياحه ورفع صوته عند الولادة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا استهل، بمعنى ولد ثم بعد ذلك حصل منه هذا الاستهلال، صاح بعد ولادته، فإنه يغسل ويسمى ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يستهل أو سقط من بطن أمه أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما كما ذكر المؤلف وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومذهب مالك قريب من هذا المذهب، أن العبرة بولادته واستهلاله. الرأي الثاني وهذا أيضا قول للشافعي رحمه الله، الرأي الثاني أنه إذا نفخت فيه الروح ثم سقط، ونفخ الروح بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما، إذا نفخت فيه الروح ثم سقط وجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه، وكذلك أيضا يسمى ويعق عنه. وهذا قال به الإمام أحمد، وهو قول للشافعي، وهذا القول هو الذي يظهر والله أعلم، أن العبرة بنفخ الروح وليس كما ذكر المؤلف أن يستهل بعد ولادته. وعلى هذا لو سقط الحمل على كلام المؤلف فإنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا لم يستهل فإنه يدرج في خرقة. الصواب في ذلك ما ذهب إليه أحمد، أن العبرة بنفخ الروح، فإذا نفخت فيه الروح ثم بعد ذلك سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة. وذلك أنه لما نفقت فيه الروح أصبح الآن إنسانا حيا، أصبح حيا إنسانا حيا، وخلقه اكتمل بإذن الله عز وجل، فيأخذ أحكام بقية الأحياء. هذا الذي يظهر. وعلى هذا إذا أسقطت المرأة نطفة فلا حكم لهذه النطفة، أو علقة قطعة دم لا حكم لهذه العلقة، أو مضغة قطعة لحم سواء كانت مخلقة أو غير مخلقة لا حكم لها. إذا أسقطت من نفخت فيه الروح بعد اكتمال تخليقه هو الذي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وكذلك أيضا يسمى لأنه يبعث يوم القيامة وتذبح عنه العقيقة. قال وإن لم يستهل أدرج في خرقة، يعني لف في خرقة، يعني لو أسقطت جنينا 6 أشهر 7 أشهر ونحو ذلك ولم يحصل منه هذا الاستهلال، هذا البكاء والصياح، يقول لك المؤلف يلف في خرقة ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في مكان طاهر. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف. قلنا أن الصواب في هذه المسألة أن الأمر معلق بنفخ الروح فيه. قال رحمه الله تعالى باب الشهيد. الشهيد فعيل بمعنى مفعول، أي مشهود. والشهيد سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم، أو قبل ذلك الشهيد هو الذي قتل في المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله. إذا قتل في المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله فهذا هو الشهيد. وسمي الشهيد شهيدا قيل لأنه حي، فهو حي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. وقيل لأنه قد شهد له بالجنة، وقيل لأن معه شاهدا، وهو هذا الدم الذي يكون معه، لأنه لا يغسل عنه الدم. وقيل لأن لقيامه بشهادة الحق حتى قتل، نعم لقيامه بشهادة الحق حتى قتل، نعم. واعلم أن الشهداء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الشهداء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في المعركة التي لأجل إعلاء كلمة الله. هؤلاء شهداء في الدنيا يأخذون أحكام الشهداء، أنهم لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يدفنون بثيابهم ودمائهم إلى آخره. وشهداء في الآخرة من حيث الأجر عند الله عز وجل، هذا الذي قتل في المعركة التي لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل. القسم الثاني شهداء في الدنيا دون الآخرة، شهداء في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل في المعركة التي من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لكنه فعل محظورا فيها، غل مثلا سرق من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا شهيد في الدنيا، يعني في الدنيا لا يغسل لا يكفن إلى آخره، لكنه في الآخرة ليس شهيد، يعني فيما يتعلق بثواب الشهداء. القسم الثالث شهيد في الآخرة دون الدنيا، شهيد في الدنيا في الآخرة دون الدنيا، وهؤلاء أنواع ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون الذي مات في داء البطن، والحريق والغرق، والمرأة تموت بجمع، تموت بسبب ولادتها، ومن قتل دون ماله، من قتل دون دينه، من قتل دون عرضه إلى آخره. هؤلاء شهداء في الآخرة دون الدنيا، يعني لهم الثواب عند الله عز وجل، لكن في الدنيا لا يأخذون أحكام الشهداء، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكنهم شهداء في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنهم شهداء من حيث الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى: الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية. نعم، ويقول لك المؤلف رحمه الله بأن الشهيد من اتصف بإحدى هذه الصفات الثلاث: قتله المشركون، أو وجد في المعركة، يعني في المعركة، وبه أثر الجراح، يعني وجد مقتولا في المعركة وبه أثر الجرح، لأن الظاهر أن القتل هذا من المشركين. أو قتله المسلمون خطأ ظلما، نعم، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله الدية، نعم لم تجب بقتله الدية. هذه الصورة الثالثة: قتله المسلمون ظلما ولم تجب في قتله الدية. بمعنى أن هذا الشخص في صف الكفار، نعم، يعني وأخطأ المسلمون في قتله، أنه في صف الكفار ثم رمي فقتل وهو في صفهم ونحو ذلك، أو قتله المسلمون خطأ ليس بحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصور الثلاث يأخذ حكم الشهيد. والخلاصة في هذا أن الشهيد هو من قتل في المعركة التي لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل قتل فيها، أو كان في حكم المقتول كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا هو الشهيد الذي يأخذ أحكام الشهداء. قال: فيكفن ويصلى عليه. أما كونه يكفن فهذا بالاتفاق، والشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، في البخاري. كذلك أيضا مصعب بن عمير كما في الصحيحين كفن ببردة له، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإذقر. هذا يدل على أنه يكفن. ونقول يكفن، والأفضل أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها، إلا إذا لم تكفي فيزاد كما حصل لمصعب رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يصلى عليه، هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن الشهداء يصلى عليهم، ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته بعد 8 سنوات من معركة أحد، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، حيث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت. وأيضا في النسائي حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي آتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وبايعه، ثم بعد ذلك استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الشهداء لا يصلى عليهم، ودليل ذلك حديث جابر السالف في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا القول هو الصواب. وأما حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، الصواب في ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن المقصود بذلك هو الدعاء له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو لهم، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته خرج إليهم يدعو لهم، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يدعو لأهل البقيع. وحديث النسائي شداد بن الهاد هذا شاذ، نعم هذا شاذ. ومثله أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وصلى على حمزة، 70 صلاة، هذا كله شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في ذلك خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وأن الشهداء لا يصلى عليهم لأن الصلاة شفاعة، وكفى ببارقة السيف على رأسه شفاعة، ولهذا الشهداء لا يمتحنون في قبورهم، يعني لا يمتحنون، لا يفتنون في قبورهم، لا يسألون من ربك من نبيك، من ربك من نبيك، ما دينك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل. صح، نعم، الشهداء لا يغسلون، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الشهداء لا يغسلون، ودليل ذلك ما تقدم من حيث جابر، وذهب الحسن البصري، نعم الحسن البصري، وكذلك أيضا سعيد ابن المسيب أن الشهداء يغسلون، نعم، واستدلوا بعمومات أدلة تغسيل الميت كحديث ابن عباس وحديث أم عطية إلى آخره. نعم، وهذا، وأيضا قالوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما، وعلي قتل مظلوما وهم شهداء، وعثمان أيضا، ومع ذلك غسلوا، هؤلاء غسل، لكنهم هؤلاء، نعم، نقول بأنهم شهداء في الآخرة دون الدنيا كما تقدم. فالصحيح ما عليه الأئمة أنهم لا يغسلون. قال رحمه الله: قال ولا يغسل، نعم، نعم، قال وإذا استشهد الجنب غسل. وقال لك المؤلف رحمه الله: لا يغسل الشهيد، لكن لو كان جنبا فإنه يغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الإمام أبي حنيفة. وأما قول الصاحبين فقال: وقال لا يغسل، نعم نعم، وقال لا يغسل، وهذا قول الشافعي أيضا. فالجنب إذا استشهد هل يغسل أو لا يغسل؟ الإمام رحمه الله يرى أنه يغسل، لأن لقصة حنظلة بن الراهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة غسلت، كذلك أيضا حمزة ذكر قصة حنظلة في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إلى آخره، ومثله أيضا قصة حمزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الملائكة غسلت. أما ما ذهب إليه الشافعي وكذلك أيضا أبو يوسف محمد بن حسن أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، لما تقدم من حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وأما تغسيل الملائكة لحنظلة ولحمزة على فرض ثبوت هذه الأحاديث فهذا من باب الكرامة، لأن الملائكة لا يتعلق بأحكام التكليف، التقسيم هذا من باب خطاب الشارع بالتكليف، والملائكة لا يكلفون، فهذا من باب الكرامة لهم. قال رحمه الله: وكذا الصبي، نعم، يقول لك أيضا الصبي إذا استشهد يرى المؤلف أنه لا يغسل، نعم أنه يغسل، نعم يرى المؤلف أنه يغسل، وهو رأي أبي حنيفة. وعند، نعم، وعند الشافعي والصاحبين أنه لا يغسل لعمومات الأدلة كحديث جابر. أما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه إذا استشهد أنه يغسل، يعني يقولون أن الشهادة درجة رفيعة لا يستحقها الصبي. الصواب في ذلك البقاء على عموم الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال: ولا يغسل عن الشهيد دمه. صح، الدم لا يغسل عن الشهيد لما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم نعم نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، وإنما دفنهم بدمائهم وكلومهم، دفنهم بدمائهم وكلومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يغسل على الشهيد دمه. قال: ولا ينزع عنه ثيابه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن أو دفن شهداء أحد بثيابهم، كما سلف أن الأفضل أن يكفن في ثوبه التي استشهد فيه، فإن كفن في غيره جاز، لكن الأفضل أن يكفن في ثوبه. قال: وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح. نعم، يقول لك المؤلف: إذا كان عليه شيء من الفرو، أو كان لابسا خفا، أو عليه شيء من الحشو أو السلاح، ينزع منه وتبقى عليه ثيابه. لأن هذا أولا، لأن بقى مثل هذه الأشياء مدعاة إلى تلفها ولا حاجة إلى ذلك، وثانيا أنه تقدم لنا أن تكفين الميت إنما يكون في اللفائف. نعم، تكفين الميت يكون في اللفائف، لا يجعل معه شيء من فرو أو سلاح أو نحو ذلك إلى آخره. قال: ومن ارتث غسل. والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يتداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة. يقول لك المؤلف: من ارتث فإنه يغسل. وبينت إذا أكل، يعني هذا الرجل أصيب في المعركة ثم أكل ثم مات، هذا ارتث، فهذا يقول لك يغسل. أو شرب، أو حصل له دواء، أو بقي حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة. نعم، وهذا أيضا كلام الحنابلة، لكن الحنابلة قالوا إذا طال بقاؤه، يعني قالوا إذا أكل أو شرب كما ذكر المؤلف، لكن قالوا إن طال بقاؤه عرفا. الحنفية قالوا وقت صلاة أو ينقل من المعركة. نعم، إذا نقل من المعركة ثم مات قالوا يغسل، خرج عن أحكام الشهداء في الدنيا، يغسل ويصلى عليه. الخلاصة في ذلك، المشهور عند الحنفية أنه من خرج عن صفة القتل إلى حال الدنيا، من خرج عن صفة القتل إلى حال الدنيا، يعني إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها خرج عن حكم الشهداء في الدنيا، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه، هذا المشهور، يعني من خرج عن صفة القتلى إلى حال الدنيا. الشافعي رحمه الله وقريب من ذلك كما قلنا مذهب الحنابلة، الحنابلة قالوا إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا بال، إذا نقل إلى آخره، قالوا بأنه في هذه الحالة يغسل ويصلى عليه كبقية الناس. الشافعية قال الإمام الشافعي قال إذا وجدت هذه الأشياء، نعم، والحرب قائمة، نعم، لم يغسل ولم يصلى عليه. إذا كانت الحرب قائمة وأكل والحرب قائمة ثم مات لم يغسل المكلف ولم يصلى عليه. أما إذا كانت الحرب قد انتهت وجدت هذه الأشياء فإنه يغسل ويصلى عليه. الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه ينظر إلى حال المصاب، ينظر إلى حال المصاب، إن كانت الإصابة موحية، إذا كانت الإصابة موحية. هم دليلهم على هذا قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإن سعدا أصيب في الخندق ونقله النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له قبة في المسجد ثم مات. لما مات مع أنه مصاب في غزوة الخندق مات، غسله النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إن كانت الإصابة موحية يعني قاتلة، إذا كانت الإصابة قاتلة فإنه يأخذ أحكام الشهداء حتى لو أكل، لأن الذي في السياق قد يشرب، قد يأكل، قد يتكلم وهو في السياق أو قريبا من ذلك. وإن كانت الإصابة غير موحية وإنما حصل له جرح ونحو ذلك ثم نقل ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ومن قتل في حد أو قصاص قسل وصلي عليه. نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الغامدية قسلها وصلى عليها، كذلك أيضا لما رجم ماعزا رضي الله تعالى عنه إلى آخره قسل وصلي عليه. ولأنه بهذا الفعل لم يخرج من دائرة الإسلام إنما ارتكب كبيرة. نعم. وقال ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قتل أو من قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه. البغاة هم الخارجون على إمام المسلمين، قطاع الطريق هم الذين يأخذون المال بالسلاح، يعني يأخذون المال بالسلاح. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هؤلاء البغاة وقطاع الطريق يقول لك لا يصلى عليهم. نعم. وقالوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يصلي على قتلى نهروان. نعم. إن علي رضي الله تعالى عنه لم يصلي على قتلى نهروان. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصلى على الغال أو على من قتل نفسه. نعم. ولكن الذي لا يصلي عليه الإمام. يعني هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصلى مطلقا، لأنه ما حده، قال لك ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصلى عليه. المشهور مذهب الإمام أحمد أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، لحيث لحديث جابر بن سمرة في حديث جابر بن سمرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه بمشاقص. وكذلك أيضا الغال في السنن أن النبي، حديث زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال. وقالوا بأن الذي لا يصلي هو الإمام فقط، أما بقية المسلمين فإنهم يصلون. الإمام مالك رحمه الله قال تكره صلاة الفاضل، يعني إذا كان الشخص فاضلا تكره صلاته على صاحب بدعة أو مظهر كبيرة، يعني إذا كان مظهر كبيرة أو كان صاحب بدعة والشخص لا فاضل، شخص فاضل، فإنه يكره أن يصلي عليه الفاضل. شخص فاضل يكره أن يصلي على صاحب بدعة أو مظهر كبيرة. الذي يظهر والله أعلم من السنة أن أصحاب الهيئات، يعني إذا كان الشخص له هيئة دينية أو دنيوية فإنه لا يصلي، نعم، لا يصلي على من أحدث في الدين أو الدنيا، أحدث في الدين مثل ما قال مالك صاحب بدعة، أو أحدث في الدنيا، نعم، أحدث في الدنيا بإذاء المسلمين ونحو ذلك. فإذا أحدث في الدين أو أحدث في الدنيا على من له هيئة لا يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لم يصلي على الغال ولم يصلي على من قتل نفسه. وقال ابن تيمية رحمه الله إذا ترك الصلاة في الظاهر ودعا في الباطن فهو حسن. هو يترك الصلاة في الظاهر ردعا وزجرا لهذا الذي أحدث في الدين، ويدعو في الباطن لأن الصلاة على الميت شفاعة، فبهذا تحصل منفعة الحي ومنفعة الميت، فالميت تحصل له الشفاعة والحي يرتدع وينزجر بترك أصحاب الهيئات وأصحاب الفضل بالصلاة على هؤلاء الذين أحدثوا. يعني ما ذكر ابن تيمية رحمه الله يجمع بين المصلحتين، إذا ترك الصلاة في الظاهر ودعا في الباطن كان ذلك حسنا. قال رحمه الله باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة جائزة، فرضها ونفلها. الصلاة في الكعبة لا تخلو من أمرين، الأمر الأول، وقول المؤلف رحمه الله الصلاة في الكعبة هذا كان في الزمن السابق، وحتى الآن الحمد لله، وكان في الزمن السابق كانت الكعبة مفتوحة في الزمن السابق، وكان الناس يدخلون في البيت ويصلون ويخرجون. وقرأتنا في كتاب المناسك لابن جماعة، كتاب ابن جماعة رحمه الله الشافعي، له كتاب كبير 4 مجلدات في أحكام المناسك، وكان مما ذكر قال ولا ينبغي دخول البيت في مثل هذه الأعصار لوجود الزحام، نعم، لوجود الزحام واختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك إلى آخره. الآن الصلاة في الحمد لله في الكعبة متيسر لكل أحد ولله الحمد، لأن الحجر هذا من البيت من الكعبة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قال يعني العلماء اختلفوا في تحديد الحجر هذا كم هو بالأذرع إلى آخره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام أن الجدار، قل الجدار في خط مستقيم لم يبدأ بالإنحناء فهذا كله من البيت داخل في البيت، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه، وجعل الحمد لله الأمر الآن ميسر لكل أحد، فمن أراد أنه يصلي في الكعبة يصلي في الحجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقد بنيت على قواعد إبراهيم، ثم بعد ذلك كما فعل ابن الزبير ثم جاء الحجاج وهدمها وبناها على ما كانت أول الأمر. وهم أبو جعفر المنصور أن يبنيها على قواعد إبراهيم فاستشار الإمام مالك فأشار عليه أن يتركها كما كانت، وهذا من رحمة الله الآن. فيقول لك المؤلف رحمه الله الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، أما النفل فهذا بالاتفاق، النفل بالاتفاق، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن الفرض يعني فهو موضع خلاف. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الفريضة في الكعبة جائزة. قد لا يتمكن المسلم أن يصلي فريضة أداء، لكن يصلي فريضة قضاء، أو قد يصلي منذورة واجبة عليه قد يصليها. فالفرض المؤلف يرى أنها جائزة، أن الصلاة في الكعبة أنها جائزة. نعم. والرأي الثاني نعم ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة الفرض في الكعبة لا تصح. نعم لا تصح، لأنه لا نعم لأنه يرى أنه لا بد من استقبال نعم من استقبال البيت جملة البيت. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الصلاة في الكعبة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. قال وإذا صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز. هذا إذا كان داخل الكعبة، الإمام صلى بالناس جماعة داخل الكعبة وجعل جعل المأمومون ظهورهم إلى ظهر الإمام، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا جائز. نعم، لأن كل منهم قد استقبل جزءا من البيت. قال ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، لأنه متقدم على الإمام، يعني هذا الإمام ثم بعد ذلك صلى وظهره إلى وجه الإمام، قالك لا تجوز لأنه متقدم على الإمام. قال وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة، يعني استداروا حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام. واضح هذا، وعلى هذا عمل المسلمين من زمن بعيد، وكان المسلمون في أول الأمر كانوا إذا صلوا في المسجد الحرام يصلون خطا مستقيما، يصلون خطا مستقيما دون أن يتحلقوا، ثم بعد ذلك تحلقوا في عهد خالد بن سعيد. نعم. قال: فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، يعني إذا تحلقوا فمن كان أقرب إلى الكعبة من الإمام فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في جهة الإمام، إذا كان أقرب وهو في جهة الإمام فحكم ذلك، نعم، نقول بأن حكم ذلك لا يجوز، لأنه حينئذ يكون متقدما على الإمام. الحالة الثانية أن يكون في غير جهة الإمام، إذا كان في غير جهة الإمام فإن هذا جائز. ولهذا قال لك الإمام، قال لك المؤلف رحمه الله: جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، يعني إذا لم يكن في جهة الإمام. فإذا كان في جهة الإمام لا يجوز، لأنه حينئذ يكون متقدما على الإمام. أما إذا كان في غير جهة الإمام فإن هذا جائز. قال: ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. نعم، يقولون لأن الواجب هو استقبال الهواء، الواجب استقبال، والهوى له حكم القرار. لو صلى على ظهر الكعبة فوق الكعبة فيقول لك يجوز، لأن الهوى له حكم القرار. والمشهور مذهب الإمام أحمد أنه إذا صلى في الكعبة، يعني صلى النافلة في الكعبة أو على سطح الكعبة، لا بد أن يستقبل جزءا منها، لكن على كلام المؤلف لا يشترط أن يستقبل جزءا منها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الصلاة، فرضها ونفلها وما يتعلق بها، شرع في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله في مواضع كثيرة، يعني قرينة الصلاة في كتاب الله في مواضع كثيرة، وهي آكد من الصيام ومن الحج. والمؤلف رحمه الله تعالى تبع في ذلك ترتيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة في اللغة تطلق على معان، منها الطهارة والنماء والبركة والمدح، طهارة والنماء والبركة والمدح. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء من المال أو جزء خاص من المال لطائفة خاصة في وقت خاص. والزكاة ركن، وفرضها معلوم من الدين بالضرورة، والعلماء يجمعون على ذلك، وأدلتها ظاهرة كما في القرآن وفي السنة وإجماع المسلمون، إجماع المسلمين. وجحد الزكاة، إذا ترك إخراج الزكاة فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يترك إخراجها جحدا لوجوبها، فهذا كفر مخرج من الملة. والقسم الثاني أن يترك إخراجها تهاونا وكسلا، فهذا ليس كفرا وإنما يعزر. قال رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل. قال رحمه الله: الزكاة واجبة على الحر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط من تجب عليه الزكاة، فقال لك: الحر يخرج الرقيق، فالرقيق لا تجب عليه الزكاة لأن الرقيق لا يملك، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يرون أن الرقيق يملك، وإذا كان كذلك تجب عليه الزكاة. أما الجمهور فيقولون بأنه لا يملك، وإذا كان كذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة. قال: المسلم، هذا الشرط الثاني، أن يكون مسلما، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالمسلم قال لك: البالغ العاقل. وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني هل يشترط في وجوب الزكاة التكليف أن يكون بالغا عاقلا، أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره، سيأتي إن شاء الله بيانه في كلام المؤلف. ولهذا قال لك: وليس على صبي ولا مجنون زكاة، هذا سيأتي. قال: إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما، هذا الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع، أن يملك نصابا كاملا ملكا تاما، وهذا بالإجماع. ملك النصاب إذا لم يملك نصابا فإنه لا تجب عليه الزكاة. وسيأتينا إن شاء الله يعني ما يتعلق بملك النصاب، يعني ملك النصاب ومقادير الأنصبة وأدلة ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله. سيعقد المؤلف رحمه الله بابا لزكاة السائمة ولزكاة النقدين ولزكاة عروض التجارة ولزكاة الخارج من الأرض، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي. لكن هنا قال لك المؤلف رحمه الله: ملكا تاما، يعني هذا الملك لا بد فيه من أمرين، يعني لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون الملك تاما، والأمر الثاني أن يكون مستقرا. ما هو الملك التام؟ نعم، الملك التام قالوا أن يتصرف فيه حسب اختياره وفوائده تكون حاصلة له. الملك التام أن يتصرف فيه حسب اختياره، يتصرف يعني يملك، أن يتصرف فيه حسب اختياره وفوائده تكون حاصلة له. ويترتب على هذا أن هناك أشياء كثيرة، هناك أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة. فمثلا المال المفقود، إذا كان شخص عنده مال مفقود ما يدري، جلس مفقود سنة سنتين ثلاث سنوات، هنا ما يتمكن يتصرف فيه. احنا قلنا يتمكن يتصرف فيه، هنا ما يتمكن. فالمال المفقود هذا لا تجب فيه الزكاة. المال المسروق، إذا كان له مال سرق ثم رجع بعد سنة سنتين ثلاث، لا تجب فيه الزكاة. المال المنتهب، المال المختلس، المال المغصوب، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. أيضا الأموال، نعم الدين، نعم الدين إذا كان على معسر، إذا كان شخص معسر ما عنده شيء ثم تحصل على هذا المال، فهذا لا تجب فيه الزكاة. إن زكاه لسنة أحوط، لكن لا تجب فيه الزكاة. الدين إذا كان على على مليء جاحد مماطل، نعم، فهذا أيضا لا تجب فيه الزكاة. الأموال التي ليس لها مالك، مثل نعم مثل أموال بيت المال، الأموال التي توجد في بيت المال، أموال الدولة، هذه ليس فيها زكاة لأنه اشترط المؤلف الملك التام. أيضا أموال الجمعيات الخيرية، لما توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية، هذه ليس لها مالك، هذه لا تجب فيها الزكاة. أيضا الأموال الموقوفة، إذا كان هذا المال وقف، هذا المال وقف، وقف هذا المال سواء على جهة عامة، قال هذا المال وقف على الفقراء أو على طلاب العلم أو يبنى به مسجد أو تبنى به الجمعيات خيرية أو نحو ذلك، فهذا ليس فيه زكاة. أو كان على جهة خاصة، نعم كان على جهة خاصة، قال هذا مال وقف على أولادي، وقف لا يباع لا يشترى لا يوهب، وقف على أولادي، بمعنى أنه يكون في عقار وريعه لأولاده، فهذا ليس فيه زكاة. فهذا كله داخل تحت ماذا؟ ها؟ الملك، أن يملك ملكا تاما. والثاني الاستقرار، إذا كان عرضة للسقوط، إذا كان المال هذا الملك عرضة لأن يسقط، قالوا هذا لا زكاة فيه، وهذا ما عليه كثير من العلماء. والرأي الثاني أن هذا غير معتبر، الاستقرار هذا غير معتبر فتجب الزكاة فيه. فمثلا دين الكتابة، دين الكتابة هذا عرضة للسقوط، يعني دين الكتابة هذا عرضة للسقوط، كيف دين الكتابة؟ يعني إذا كان عندك رقيق وهذا الرقيق اشترى نفسه منك، الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده مثلا ب10,000 كل شهر 1,000، هل السيد يجب عليه أن يزكي هذا الدين الذي على المكاتب أو لا يجب عليه؟ ها؟ هل يجب أن يزكي هذا الدين الذي على المكاتب أو لا يجب عليه أن يزكيه؟ قالوا لا يجب عليه أن يزكيه. لماذا؟ ها؟ أي نعم، غير مستقر، لأنه ممكن يسقط الدين. كيف يسقط الدين؟ الرقيق، وأنا لا أريد الكتابة لن أسدد شيئا، فيرجع رقيق ويسقط الدين، قالوا هذا غير مستقر. ومثله أيضا حصة المضارب في شركة المضاربة، العامل، قالوا لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الربع عرضة للسقوط للذهاب. مثال ذلك، مثال ذلك، هذا رجل أخذ من رجل مالا يعمل فيه، خذ المال، خذ 10,000 ريال تعمل فيها، لك نصف الربح ولي نصف الربح. الآن المضارب أخذ المال، العامل هذا أخذ المال وربح 10,000، حصته من الربح هل تجب فيها زكاة ولا تجب؟ قالوا لا تجب. لماذا؟ لأن عرضة للسقوط. كيف عرضة للسقوط؟ لو خسر، ها، تجبر خسارة منين؟ من الربح، تجبر خسارة من الربح. لو مثلا ضارب هذا الشهر وربحت 10,000، وضارب الشهر الثاني وخسرت 5، ها، نجبر 5 أو 10 حصلت فيها خسارة منين؟ من أي شيء؟ من الربح، فقالوا هذا غير مستقر لا تجب فيه الزكاة. والرأي الثاني أنه تجب فيه الزكاة، يعني حتى ولو كان غير مستقر، نعم الزكاة واجبة فيه. ورأي الشيخ السعدي لعموم أدلة الزكاة. نعم، قال المؤلف: وحال عليه الحول، هذا الشرط الخامس، وهذا هو الوارد. أولا السنة، يعني ورد في ذلك حديث عائشة وحديث علي، لكن الحديث ضعيفة، لكن هذا الذي يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة الأموال الظاهرة، أخذ زكاة السائمة، الحبوب، الثمار. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم كل شهر كل شهرين، هذا يدل على اشتراط الحول. وهذا هو الوارد أيضا عن الصحابة، الصحابة عنهم آثار كثيرة في الحول، اشتراط الحول، كما ورد عن أبي بكر، ورد عن عمر، ورد عن عائشة، ورد عن علي رضي الله تعالى عن جميع. فلا بد من الحول، لكن هناك أموال لا يشترط فيها الحول، أموال لا يشترط فيها الحول. أولا ربح التجارة، ربح التجارة هذا حوله حول أصله. فمثلا لو فتحت بقالة، دكان بقالة ب10,000 ريال في محرم، لما جاء شهر ذي الحجة الحول، تمام الحول، وإذا هي تساوي 15,000، تزكي عن كم؟ عن 15، وإن كنت ما ربحت أو ما زادت إلا في شهر ذي الحجة. فالأول ربح التجارة لا يشترط فيه الحول. الثاني نتاج السائمة، نعم نتاج السائمة لا يشترط فيه الحول. فمثلا عنده 5 من الإبل، نعم عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل هذه نصاب فيها شاة، ملكها في محرم، سائمة ترعى، سائمة يعني مقصود الراعي كما سيأتينا، ترعى عند الحول، نتجت 5، كم يجب عليها الآن؟ شاتان، يجب عليه شاتان. فنتاج السائمة حوله حول أصله. الثالث، نعم الثالث مما لا يشترط فيه الحول، الخارج من الأرض، الزروع والثمار، الزروع والثمار هذه لا يشترط فيها الحول. فمتى حصد آتوا حقه يوم حصاد، على قول بعض المفسرين أن المقصود بها الزكاة، متى حصد وجب أن يخرج الزكاة، أو جذ الثمر وجب أن يخرج الزكاة. الرابع العسل، لكن العسل المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أنه ما تجب فيه الزكاة، لكن على القول بوجوب الزكاة في العسل كما نعم لا مذهب أبي حنيفة وأحمد تجب فيه الزكاة خلافا لمالك والشافعي. فالعسل لا يشترط فيه الحول، متى حصل نصابا كما سيأتينا وجبت الزكاة. الخامس المعدن، نعم الخامس المعدن، فالمعدن متى استخرجه كما سيأتي إن شاء الله لا يشترط له الحول. السادس الركاز، نعم الركاز، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: وفي الركاز الخمس. متى وجد الركاز وجب عليه أن يخرج خمسه، نعم وجب عليه أن يخرج خمسه. السادس عند أو السابع، نعم ابن تيمية قال بهذا، انفرد به، قال الأجرة، ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأجرة لا يعتبر لها الحول. فمثلا لو أجرت الدكان وقبضت الأجرة في أول العقد أو في منتصف العقد قبل أن يحول على رأيه مباشرة تخرج الزكاة. وعند جمهور أهل العلم أنه لا بد، نعم لا بد من الحول، وهذا هو الصواب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وليس على صبي ولا مجنون زكاة. نعم. يقول لك المؤلف: الصبي والمجنون ليس عليهم زكاة، لأن نعم فيشترط التكليف، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. استثنوا في ذا، استثنوا الزروع والثمار، إذا كان الصبي له زروع أو ثمار وجب عليه أن يخرج الزكاة، أو المجنون. لكن هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا بأن المجنون والصبي ليس أهل للتطهير. وأيضا حديث رفع القلم عن ثلاثة، حديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره. وعند جمهور أهل العلم أنه تجب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة، عموم أدلة الزكاة. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا ما ورد عن الصحابة إخراج الزكاة عن الأيتام الصغار. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج الزكاة عن أيتام في حجرها. نعم. وهذا هو الصواب. نعم، هذا هو الصواب. والحنفية كما تقدم يقولون: الصبي والمجنون ليس عليه زكاة إلا في الزروع والثمار. نعم. لماذا استثنوا الزروع والثمار يجب عليه أن يخرج الزكاة فيها؟ قالوا: لأن الزروع والثمار تحتاج إلى مؤن، وهم من أهل المؤن، يعني تحتاج إلى مؤونة، إلى نفقة، وهم من أهل النفقات، يعني يجب تجب النفقات في أموالهم. نقف على هذا، وفق الله جميعا ما أحب ويرضى، وصلى الله وسلم.